بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإمام: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. كما تقدم أن البخاري رحمه الله ينوع ويتفنن في الأدلة التي تدل على هذا الأصل العظيم في الإيمان على ما قاله صلوات الله عليهم. تقدم في الباب الذي قبل هذا في قوله تعالى: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وتقدم الإشارة إليه، وهو أيضا كما تقدم ينوع في الاستدلال في هذا الحديث كما تقدم الإشارة إليه، وكذلك في الآية في ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وحديث ابن عمر في الشهادتين وأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. شرح إلى أنه لا بد في الإيمان من العمل، وهذا رد على المرجئة، رد أيضا على المرجئة، وتقدم الإشارة إلى هذا لأنه جعل الكف عنهم مشروطا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، دل على أنهم في مثل هذه الحال أنهم مأمورون، وأنه شرط لكف القتال عنهم، وهذا يدل على عظم العمل وشأن العمل، وأنه لا بد منه خلافا للمرجئة وأمثالهم، على تفصيل في المرجئة. وإن كان مرجئة الفقهاء إذا أطلقوا مثل هذا يقولون: من ترك العمل فإنه مذموم ومعذب، لكن يخالفون في الإطلاق، يوافقون غيرهم في إطلاق الاسم، وإن خالفوهم في المعنى، والسلف خالفوهم في اللفظ والمعنى. وكذلك هذا الباب في قول من قال إن الإيمان هو العمل، وذكر الآيات في هذا الباب، والقصد من هذا في قوله: بما كنتم تعملون، تلك الجنة التي أورثتم بما كنتم تعملون، في قوله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. العاملون لمثل هذا، أي مثل هذا الفوز، لأن الآية قبلها: إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا، يعني لمثل هذا الفوز فليعمل العاملون. وهذا في الحقيقة فيما يظهر لي والله أعلم أيضا أنه من أعظم التنبيه إلى أن العمل، إلى أن الفوز العظيم وأن مقام الإيمان لا ينال إلا بالعمل، ولا ينال اسم المدح بالإيمان إلا بالعمل. فكيف يقولون إن إيمان أفسق الناس يعني في الاسم مثل إيمان جبرائيل وميكائيل؟ ولهذا قال: إن هذا لهو الفوز العظيم، ثم قال: لمثل هذا فليعمل العاملون، يعني مثل هذا الفوز العظيم. ولا شك أنه لا يحصل هذا إلا بالعمل، فدل على أنه لا يكون إلا بالإيمان الذي استكمل صاحبه شعاب الإيمان، مع تفاوتهم في هذا، مع تفاوتهم في هذا، وسماه عملا أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله. لما قيل: أي العمل أفضل؟ فسر العمل: أفضل العمل بالإيمان بالله ورسوله. ثم قال: ثم ذكر الجهاد، ثم الحج، ثم ذكر الجهاد، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ فجعل الجهاد مبني على مثل هذا. ثم أيضا إذا تأملت الترجمة من في البخاري رحمه الله وجدتها مرتبة أحسن الترتيب على قول السلف، لأن السلف يقولون: الإيمان قول وعمل وتصديق، اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، تصديق باللسان وعمل بالأركان، على اختلاف العبارات في هذا والمعنى واحد. الآية والحديث جمعت هذه الأصول الثلاثة. لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. أيضا في تفسير السلف لما قال قال عدة من أهل العلم في قوله فوربك لنسألنهم أجمعين عن لا إله إلا الله، فسرها السلف ابن عمر من السلف ابن عمر كما عند ابن جرير ومجاهد كما عند عبد الرزاق قالوا لا إله إلا الله هذا القول. وورد في حديث أنس عند الترمذي من طريق ليث بن أبي سليم أنه قال عليه الصلاة والسلام في هذه الآية قال عن لا إله إلا الله، والعبرة والعمده على ما جاء عن السلف فالمرفوع ضعيف، ولنسألنهم عن ما كانوا يعملون. وهذا يبين أن لا إله إلا الله هي أعظم العمل الذي يصح به. فهذا قول اعتقاد في قوله إيمان بالله ورسول، فسر أفضل لما قال أفضل قال إيمان بالله، ولا يكون إيمان إلا بالتصديق الذي معها الإقرار واليقين، هذا اعتقاد الجنان. ثم أيضا بدأ بالعمل وختم بالعمل، دل على أن القول والاعتقاد يصدقه العمل، فاكتنفه أولا وآخرا، كما اكتنف ترجمة البخاري رحمه الله هذين الأصلين في أولها في ذكر تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ثم ذكر بعد ذلك ثم الجهاد في سبيل الله ثم الحج. فالعمل هو اللي يصدق، ولهذا قال يصدق ذلك الفرج أو يكذبه. كذلك أيضا يصدق هذا القول ويصدق هذا اليقين العمل أو يكذبه، فدل على أن العمل في مبدأ الأمر وفي آخره هو المصدق الدال على صدق القول وصدق الاعتقاد. فلله دره رحم ورحمه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عامر بن سعد ابن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما؟ فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت. إش كان الواو أحسن؟ إسكان الواو أحسن، بعضهم قد جعلت لكن أو مسلما. أحسن الله عليكم. أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. والله إني فوالله إني لأرى. نعم يصلح أعلمه لأراه لأظنه. نعم نعم لا بأس. أحسن الله عليكم. فقال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. نعم. وهذه الترجمة فيها رد على الكرامية، وفيها تقرير لقول أهل السنة في مسألة الإسلام والإيمان، في بطلان قول الكرامية أن الإيمان أن قول وأنه يحصل مسمى الإيمان، لأن الله عز وجل لما قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذا كانوا إسلامهم الذي قالوه مع أنهم على الصحيح أن إسلامهم في الباطن صحيح، لكن معلك لم يحصل لهم مقام الإيمان وإن تلفظوا به، فكيف مقام الإيمان؟ وقول إذا لم يكن إسلام الحقيقة وكان الاستسلام، هذا على اختيار رحمه الله أن الآية المراد بها أنهم قالوا آمنا قل لم تؤمنوا ولا قلوا أسلمنا، أنهم استسلمنا يعني خوف السيف. وهذا قول معروف، والصحيح أن إسلامهم أن أسلمنا يعني الإسلام الذي هو إسلام الجوارح والقول لله عز وجل، وإن إسلامهم صحيح لكنهم ادعوا لأنفسهم مقاما لا لم يصلوا إليه، فعاتبهم الله سبحانه وتعالى. وقال ولهذا لو كان على الاستسلام لم يقل الله سبحانه وتعالى ولكن قولوا أسلمنا، ولم يقل سبحانه وتعالى ولما يدخل، لأن قوله ولما لأمر متوقع، فدل على أنهم لم يصلوا إلى المرتبة التي ادعوها فعاتبهم سبحانه وتعالى. وهذا اختيار ابن جرير وابن كثير رحمة الله عليهم. أما حديث سعد رضي الله عنه، فالمصنف رحمه الله أشار إلى أن الإسلام قد يكون إسلاما مدعى مثل إسلام المنافقين، وقد يكون إسلاما صحيحا لا يكن، ولهذا فرق في هذا الحديث قال أو مسلما. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أشار على سعد رضي الله عنه وبين له أمرا، ولهذا لما قال إني لأراه أو أراه مؤمنا قال أو مسلما، فأشار إلى أنه لا ينبغي القطع بالثناء وإن كان الشخص عنده هذا الوصف، لأن أمر الباطل لا يطلع عليه أحد، فأرشده إلى أمر يكون أسلم له، ولهذا قال أو مسلما. ثم اعتذر إليه عليه الصلاة والسلام بسبب الإعطاء، وأن سعدا رضي الله عنه لما قال ما قال أراد عليه أن يرشده إلى القول الأسلم في مثل هذا، وأن عدم إعطائه ليس لأمر يتعلق بنقص فضيلته لا، بل لعلو فضيلته، وبين أنه يعطي أقواما ويترك أقواما يكلهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان والخير، كما قال منهم عمرو بن تغلب كما في صحيح البخاري. ثم المصنف رحمه الله قال ورواه يونس، يعني بين رحمه الله أن هذا الحديث أيضا تابع شعيبا على روايته عن الزهري جماعة، يعني رواه شعيب عن الزهري، وشعيب عن الزهري يتكرر كثير، فبين رواه يونس وصالح، فيونس متابعة هذه رواها عبد الرحمن بن عمر ابن عبد الرحمن بن عمر أبو الحسن العسقلاني الملقب برسته، أحد العلماء من شيوخ ابن ماجه والحفاظ، له تاريخ وصلها في تاريخه رواية يونس. ورواية صالح، وصالح هذا من هو؟ مر معنا ابن كيسان أيضا، هذه أخرجها البخاري رحمه رواها وصلها البخاري في صحيحه، ورواية معمر رواها وصلها الإمام أحمد رحمه الله، وابن أخي الزهري وهو محمد بن عبد الله بن مسلم ابن عبيد الله محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري ابن أخي الزهري، وأخوه أيضا إمام ثقة رحمة الله عليه روايته الصحيحين، وابن أخي محمد، ورواية هذه وصلها الإمام مسلم، فدل على أن الحديث محفوظ ورواه أئمة عن الزهري كما رواه شعيب. نعم. قال رحمه الله باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال ثم أيضا يعني يبين هذا الحديث حديث سعد في هذا الباب كما تقدم أن الإسلام أخص من الإيمان، وسيأتينا أنه أن الإسلام أخص من الإيمان، أنه إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، لكن إذا اقترنا كما سيأتينا افترقا، وإذا اجتمعا يعني إذا اجتمعا كان لكل منهما مسماه. نعم. قال رحمه الله باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم. باب السلام من الإسلام وأنه من خصال الإسلام. ثم ذكر أثر عمار ثلاث من جمع فقد استكمل: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار يعني من القلة، وهذا هو الذي يدل على اليقين. وهذا وصله يعقوب ابن شيبة وهو صحيح عن عمار رضي الله عنه، ورفعه البزار، رفعه البزار من طريق من رواية عبد الرزاق، لكن رفعه وهم لأن من رواه عنه بعد تغيره، والصواب أنه موقوف على عمار. وبعضهم قال أخلق به أن يكون من كلام النبوة عينه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فسر الإيمان بهذه الخصال الثلاثة. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال أي الإسلام خيقة تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن تعرف، نفس الخصال التي في حديث عمار الإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم، وهنا قال تطعم الطعام وتقرأ السلام وفسره أي الإسلام خير، فدل على أن العبد إذا جد وأخذ من خصال الإسلام ارتفع حتى يكون له وصف الإيمان. فتفسير عمار بهذه الخصال أن من فعلها قد استكمل الإيمان. وفي حديث أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف كما تقدم، وأنه في حديث ثم قالوا قوله تطعم الطعام ولم يذكر متعلق إطعام الطعام، بل يطعم الطعام لكل من يحتاج، لكل من يحتاج من مسلم وكافر. وهذا يدل على قوة والوثوق واليقين بالله عز وجل حينما يطلب وجه الله عز وجل حتى يصل أن ينفق من الإقتار. وأفضل الصدقة جهد المقل، وهذا لا يكون إلا عن يقين وتصديق. وهذا يبين لنا أن الإسلام إذا ذكرت خصاله دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا ذكرت خصاله دخل فيه الإسلام. نعم. قال رحمه الله، وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم، وحديث سعد المتقدم أخرجه مسلم أيضا، وحديث أبي هريرة أيضا لما قيل أي العمل أفضل قال أي العمل، الحديث أخرجه مسلم وقد وافقه مسلم على تخريج هذه الأحاديث. نعم. قال رحمه الله: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. نعم. قول باب كفر عشير، يريد رحمه الله بهذه الترجمة يفسر وأن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، وأن الواجب هو النظر إلى النصوص وتفسير بعضها بعضا، وبهذا ظل من ظل ممن لم ينظر في النصوص، وأكثر الفرق اختلافا وضلالا من جهة الأسماء لم يفرقوا فيها ولم ينظروا فيها بعين البصيرة. قال كفر كفر دون كفر، كفر دون كفر، وهذا المعنى ثبت حيث جرير لا ترجعوا بعدي كفارا، قال يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا لا يجيب الكفر المخرج عن الملة. أيضا من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، يعني إذا كان الشرك في اللفظ بلا اعتقاد كان شركا أصغر. وكذلك أيضا في حديث ابن عباس قال أيكفرن بالله، يعني ليس كفرا بالله إنما هو كفر من جهة معاملة فهو كفر دون كفر. وحديث ابن حديث قوله فيها أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وصله في كتاب الحيض، هذا وصله في كتاب الحيض: يا معشر النساء تصدقنا. وثبت معناه أيضا في أخبار من حديث ابن عمر في صحيح مسلم، ورواه مسلم أيضا عن عدة من الصحابة، فهو ثابت في أخبار كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. فأراد أن يقرر هذا الأصل وأن يعرف أن الكفر كفر دون كفر حتى لا يضل من لم يعن النظر. ثم هو واضح في النصوص وبين البيان التام ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله: باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. نعم. وهذه أيضا الترجمة: باب المعاصي من أمر الجاهلية. ولو كفروا صاحب اشتملت على أمرين عظيمين: أن المعاصي من أمر الجاهلية دليل على أن صاحبها مذموم، وهذا رد على المرجئة الذين يقولون لا يعاب ولا يذم بل له وصف المدح، وقول كفروا صاحبها رد على الخوارج. هذا هو الميزان، وأهل السنة وسط بين المرجئة وأمثالهم وبين الخوارج، فلا نقول يكفر كالخوارج ولا نقول إنه تقي ولق الناس بل فيه جاهلية. فالمصنف رحمه الله أراد أن يبين هذا الأصل، قال إلا بالشرك، ثم ذكر الدليل: إنك امرؤ فيك جاهلية، فدل على قال فيك جاهلية، ولهذا قال فيفهم أن معهم أصل الإيمان، أن معهم أصل الإيمان من جهة أنهم لا يكفرون بذلك لنفي الشرك عنهم، أنهم أن معهم أصل الإيمان وإن كانوا عصاة بهذا. ثم ذكر حديث أبي ذر، ذكر حديث أبي ذر في هذا الباب أيضا، فقال إخوانكم خولكم، أثبت أخوته مع إثبات أنه فيه جاهلية، والأخوة لا تكون إلا بين أهل الإيمان، فدل على أن مثل هذا الأمر يقع من المسلم ويوصف بهذا الوصف ولا يخرج عن الإسلام، ولا يخرج عن الإسلام بل يتوب منه، ومعه كما تقدم أصل الإيمان، وإن كان دنسه أو وقع في شيء من المعاصي. وهذا الأصل هو الذي فارقت به السنة أهل الفرق وكانت وسطا بينهم كما تقدم. وهذا الحديث متفق عليه، حديث أبي ذر، وحديث أيضا ابن عباس المتقدم أيضا أنه قال أريد النار، فأيضا هو في رواه مسلم أيضا كحديث أبي ذر. نعم. قال رحمه الله: باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. الأسانيد تتكرر، لكن ربما أحيانا يمر بعض الرجال واصل في السند الذي قبله في حديث ذر هو ابن حيان، واصل هو ابن حيان، والمعرور هو ابن سويد الأسدي اللي يراوي عن أبي ذر، وبقية الإسناد تقدم. سليمان حرب هو الأزدي الواشحي الإمام المشهور رحمة الله عليه. نعم. السند الثاني عبد الرحمن المبارك هو العيشي وحماد بن زيد وأيوب وابن أبي كريمة ويونس، هذا هو ابن عبيد، لا يشتبه بيونس. من هو الثاني اللي يروي عن الزهري؟ بيزيد الأيلي، وهذا يونس بن عبيد، يعني أربع من طبقة يروي عن الحسن عن الأحنف بن قيس. قوله باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسماهم مؤمنين، هؤلاء أثبت لهم الإيمان مع الاقتتال، والتي قبلها شو الفرق بين الترجمتين؟ التي قبلها نفى عنهم الكفر، وهذه أثبت لهم الإيمان، وكلاهما فيه معصية، هذه فيها اقتتال وسماهم المؤمنين فمعهم أصل الإيمان، والتي قبلها قال إنك امرؤ فيك جاهلية فنفى عنهم الكفر، فنفى عنهم الكفر، ولهذا يثبت لهم وصف الإيمان بالمفهوم في التي قبلها، وينتفي عنهم وصف الكفر في الترجمة التي بعدها بالمفهوم. وهذا من التنويع والتفنن في الاستدلال لكثرة الأدلة ووضوحها وبيانها. ولهذا قال وإن طائفات من المقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين مع الاقتتال. ثم ذكر الحديث الأحنف بن قيس لأنصر هذا الرجل، والمراد به علي رضي الله عنه، وهو عند علي عند مسلم مسمى، وفي البخاري لأنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال ارجع إذا التقى المسلمان بسيفيهما، سماهما مسلمين وهما يلتقيان بالسيف، فدل على أن هذا الاقتتال لا يخرج عن الإسلام. ثم الاقتتال إن كان لتأويل سائغ اجتهد كل منهم فهو مأجور مع الاجتهاد، مأجور مع الاجتهاد، وإن كان بغير اجتهاد قتال عصبية فإنه آثم بفعله وذنبه أعظم وأكبر. أما ذاك إذا كان مع التأويل فإنه لا يكون عاصيا بفعله، وإن كان في بعض الأحيان يسمى باغي في أحدهما كما أطلق العلماء على التي قاتلت علي رضي الله عنهم مع أنهم مجتهدون في فعلهم. نعم. قال رحمه الله: باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة حاء قال: وحدثني بشر قال: حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله لما نزلت: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. أيضا هنا ظلم دون ظلم، مثل ما تقدم كفر دون كفر. وقوله: حدثنا أبو الوليد وعبد الملك بن الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة بن الحجاج قال: وحدثني، قال حاء تحول من سند إلى سند، قال: وحدثني بشر، هذا بشر بن خالد العسكري، ومحمد محمد عن شعبة هو غندر محمد بن جعفر، محمد وخص من أخص الناس بشعبة، عن سليمان، من سليمان هذا؟ عن إبراهيم، سليمان عن إبراهيم أبو الأعمش، الأعمش ظن الأعمش، الأعمش عن إبراهيم الأعمش، عن إبراهيم بن يزيد عن علقمة بن الوقاص الليثي عن عبد الله الذين لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم. وفي هذا الجمع بين آيات، وقال بين لهم عليه الصلاة والسلام قال: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. ألم تسمعوا صحيح إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ ولم يلبسوا من ظلم أي بشرك، فدل على أن الظلم يطلق على الشرك الأكبر فما دونه، فما دونه، فمن لم يلبس إيمانه بأي ظلم دخل الجنة من أول، له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لبس إيمانه بظلم دون الشرك فهو على خطر، له أصل الأمن والاهتداء لكن معرض للخطر، قد يعذب وقد يصاب إما في القبر أو في أهوال القيامة أو فيهما أو بعد ذلك في النار والعياذ بالله. وإن سلم من جميع، وإن كان التلبس بالظلم الأكبر فلا حيلة فيه، وهو الشرك الأكبر الذي لا حيلة في صاحبه عياذا بالله من ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب علامات المنافق. حدثنا سليمان أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نعم. نعم. حدثنا، حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. نعم. باب علامات المنافق. ثم ذكر: حدثنا سليمان، هذا بن داود أبو الربيع البصري، وإسماعيل هو بن جعفر هو الأنصاري، حدثناه مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه مالك بن أبي عامر أبوه هو مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه. آية المنافق لمسلم: علامة المنافق، علامة المنافق، وهذه كلها معاصي، وكلها معاصي. وليفسر الحديث الذي بع حديث أبي هريرة بحديث عبد الله بن عمرو، وأنه من كن فيه، من اجتمعنا هذه الخصال كان منافقا خالصا، وكان منافقا خالصا. وهذا المراد على الصحيح النفاق العملي، النفاق. ولهذا ذكر أعمالا من أعمال المنافقين، من أعمال المنافقين، فمن كانت في خصلة كان في خصلة من النفاق. وخصال النفاق هذه تارة تكون مرة عابرة وقع فيها الإنسان، تمر أحيانا ولم يكن ديدنه ولا عادته، فلا الصحيح أنه لا يصف بالنفاق مثل هذا، قل من يسلم من هذا. وتارة يكون من ديدنه وعادته الكذب، هذا يصف بالنفاق. وإن تلبس بها كلها كان منافقا خالصا النفاق العملي، ويخشى عليه من النفاق الاعتقادي وهو النفاق الأكبر الذي لا حيلة في صاحبه، كما أن الظلم ينقسم فهو الكفر ينقسم، كذلك النفاق ينقسم. نعم. وقول اتابعه شعبة عن الأعمش، تابعه شعبة عن الأعمش تقدم يعني تابع سفيان شعبة. سفيان هذا من هو؟ قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان الثوري. تكلم بعضهم في روايات قبيصة بن عقبة عن سفيان، والصواب أنها جيدة وردها الحفاظ رحمة الله عليهم، ومن تكلم فيها أبو حاتم وابن نمير جودوا روايته، وغاية من تكلم قالوا إنه كان صغير وهو حافظ رحمه الله، فالرواية جيدة عنه. ولهذا كأن البخاري قال تابعه شعبة عن الأعمش، وهذه وصلها البخاري في كتاب المظالم في صحيحه. نعم. قال رحمه الله: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. لما ذكر علامات النفاق ذكر دلائل الإيمان للحذر من علامات المنافق والجد في علامات الإيمان. أيضا لما ذكر أن علامات النفاق تتضاعف أو تكون بعضها أعظم من بعض، وكلما زاد خصلة من خصال النفاق زاد في النفاق، كذلك خصال الإيمان كلما زاد خصلة زاد في مراتب الإيمان ومدارجه. ولهذا قال قيام القدر من ليلة القدر من الإيمان، وهي ليلة من الليالي، ليلة من الليالي. وكذلك من ازداد من هذا العمل في غير ذلك الليلة ازداد من الإيمان، من إيمانا واحتسابا، إيمان واحتسابا يعني يقينا بالله عز وجل واحتسابا للأجر لا رياء ولا سمعة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الحديث كلها رواها مسلم، حديث هريرة آية المنافق، وحديث عبد الله بن عامر أربع من كنا فيه، وحديث أبي هريرة هذا من يقوم ليلة القدر ليلة القدر أيضا رواه ومسلم. نعم. قال رحمه الله: باب الجهاد من الإيمان. حدثنا حرمي بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة حدثنا أبو زرعة ابن عمرو قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. نعم. الجهاد باب الجهاد من الإيمان، باب الجهاد، وأنه من خصال الإيمان ومن شعب الإيمان التي ترقى فيها العبد، وأن رتبه مختلفة بحسب النية. ولهذا تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل ثم يحيى عليه يحييه سبحانه وتعالى ثم يقتل ثم يحيي الله عز وجل ثم يقتل، رغبة في الجهاد في سبيل الله وما أعد الله سبحانه وتعالى المجاهدين في سبيل. قال إلا إيمان بي وتصديق برسلي، والجهاد عمل، فدل على أنه لا إيمان بلا عمل، كل هذا تقرير هذا الأصل، وأن الجهاد من أجل العمل ومن أعظم العمل وهو من أجل خصال الإيمان. نعم. وهذا رواه مسلم، هذا الحديث أيضا رواه مسلم. نعم. قال رحمه الله: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. تقدم قال انتدب الله، انتدب معنى تكفل أو توكل كما في روايتين للبخاري رحمه الله. وحرم الحاصل الإسناد الأول تقدم معنا، العتكي أبو علي البصري تقدم معنا ومن شيوخ البخاري رحمه الله. هنا باب تطوع قيام رمضان من الإيمان، من الإيمان، مع أنه تطوع معنى أنه الإيمان فيه إيمان واجب وفيه إيمان تطوع، لأن هذا تطوع دل على أنه يزداد عن الإيمان الواجب بالزيادة عليه من خصال الإيمان. وفيه أنه قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا، مثل ما تقدم من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأنه عمل، فالإيمان لا يكون إلا بعمل. نعم. قال رحمه الله: باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا وهذا الحديث ابن سلام ومحمد ابن سلام تقدم محمد بن أخبر حمد فضيل وقال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد هذا هو الأنصاري ليس القبطان لأنه أرفع رتبة، ويحيى بن سعيد إذا أطلق في الأسانيد الأنصاري غالبا، أما يحيى بن سعيد القبطان فهو من الطبقة التاسعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري من الطبقة الخامسة. هنا قال باب صوم رمضان، باب صوم رمضان احتسابا من الإمام مثل ما تقدم، وذكر بين هذه التراجم رحمه الله الجهاد، ولهذا ترقب ترجمة البخاري رحمه الله ذكر حديث هريرة في قيام ليلة القدر، ثم ذكر حديث أبي هريرة في الخروج في الجهاد في سبيل الله، ثم ذكر بعد حديث هريرة في من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ثم صوم رمضان يحتسب، أدخل ترجمة الجهاد بين التراجم المتعلقة برمضان. وهل هو قصد هذا؟ الله أعلم، ولكن يظهر والله أعلم يتبين أن الجهاد يحتاج إلى صبر ومصابرة، وقال اصبروا وصابروا ورابطوا، لا بد من مصابرة. وكأن الصوم والصوم والله أعلم، والصوم كما لا يخفى شهر الصبر، ففيه أنواع الصبر المعينة على كل خير، وكأن أعظم المعينات على الجهاد في سبيل الله هو الصوم، فمن صبر نفسه وخزمها وفطمها عن شهواتها فحري أن يصبر على الجهاد، فكأنه ولهذا وضع ترجمة الجهاد بين قيام ليلة القدر وهذا في رمضان، وكذلك بين ترجمة قيام رمضان وصوم رمضان، وهذه أعمال عظيمة فيها صبر وحبس للنفس، فمن أداها إيمانا واحتسابا فإنه يقوم بالجهاد ويسهل عليه، وفي هذا دلالة على أن شعب الإيمان يعين بعضها على بعض، وأن الحسنة أخت الحسنة، فمن صبر واجتهد في خصلة من خصال الخير فأختها بجوارها تأتيك تدرج إليك لا تتكلفها، ونفسك تسعى إليها وتقبل عليها بلا تكلف، ولهذا ترى من جبل أو من اجتهد على أعمال الخير تكلفا ربما كانت أشبه ما تكون بالطبع له بعد ذلك، لأنه عود نفسه وقلبه عن الخير، وتعويد القلب قد يكون أسرع وأقوى من تعويد البدن، وييسر له ويسهل له من خصال الخير ما لا يكون لغيره. نعم. قال رحمه الله: باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. نعم. حديث أبي هريرة المتقدم في من صام رمضان هذا رواه مسلم أيضا، ثم المصنف رحمه الله لما ذكر هذه التراجم العظيمة في قيام ليلة القدر وقيام تطوع رمضان وقيام رمضان، وذكر بين الجهل سبيله، قال: باب الدين يسر، فكأنه يقول إن هذه الخصال يسيرة وسهلة، والمعنى أنك إياك أن تتكلف، إياك أن تبالغ فتشدد على نفسك تشددا يؤدي بك إلى الملل، فلا تبالغ وتحمل هذه النصوص على غير محملها في قوله: من قام، من صام، من تطوع، من يقم، فإنها يسيرة، إياك أن تشدد على نفسك وتكلف أو تعمل عملا لم تأتي به السنة. ولهذا لا يشرع قيام الليل جميع قيام الليل، كما ثبت في عائشة أنه ما قام الرسول ليلة حتى أصبح. وإن وقع خلاف ورد في بعض الأحاديث عند ناس غير أن ربما ما يدل على أنه قام ليلة كاملة حتى أصبح، لكن هذا نادر منه عليه الصلاة والسلام. فالدين يسر، والمعنى أنك تداوم على الأقل، فهو أحب الدين إلى الله، ولهذا قال أحب الدين، والدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن الإيمان عمل، كما أن الإسلام عمل والإحسان عمل، فالإيمان عمل ولا إيمان بلا عمل. بل وأحب العمل إلى الله الحنيفية، الحنيفية في التوحيد والسمحة في العمل، فهي حنيفية في الاعتقاد والتوحيد وسمحة وسهلة يسيرة في العمل. ولهذا قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين، ولهذا استقيموا ولن تحصوا. خصال الخير، جميع خصال الخير من يحصيها؟ اكلفوا من العمل ما تطيقون. ولهذا في حديث عائشة الذي ذهب مضى أو سيأتي، حديث عائشة إما أنه قد مضى أو سيأتينا، كان إذا أمرهم أمرهم بما يطيقون، أمرهم بما يطيقون. إن يقول إن ليس مثلك يا رسول الله، ويقول إن أعلمكم وأتقاكم بالله أنا، لكنه بشيء يقوم بالقلب، وهو عليه الصلاة والسلام أتقى الناس وأعلم الناس صلوات الله وسلامه عليه. عبد السلام الطحر وأبو ظفر هو البصري رحمه، عمر بن علي هو ابن مقدم الواسطي وهو مدلس، وقد صرح عند ابن حبان، ومعنى ابن محمد هذا الغفاري، وترجمته لم أقف على موثقة، إن موثقة ابن حبان ورواه البخاري، فالبخاري لعله علم حاله، لعلم حاله، وهو من طريق معنى ابن محمد الغفاري، وفي التقريب قال إنه مقبول. نعم. والحديث نعم، وقوله واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء بالغدوة وشيء من الدلجة، معنى خذوا أوقات النشاط فاعملوا بها، فأفضل العمل هو وقت إقبال النشاط، مثل المسافر الذي يسير في وقت النشاط ويرتاح بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل البيت، قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. باب الصلاة من الإيمان، وهذا هو الصلاة من الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم. والصلاة عمل، فدل على أن الإيمان لا يقوم إلا على العمل، وأن جنس العمل لابد منه، جنس العمل لابد منه في الإيمان الواجب، بل الصحيح أنه لا يصح إلا به. أما الإيمان المستحب فكلما ازداد العبد خصلة كلما ازداد إيمانه. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. أشكل على كثير من الشراح قول البخاري عند البيت، عند البيت، والآية في صلاتهم وهم متوجهون ماذا؟ إلى بيت المقدس، لأنه قال: فصلى قبل بيت 16 شهرا. هنا قال عند البيت، يعني عند الكعبة، حتى قال بعضهم الصواب أنه وما كان يعني أن المراد يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، وقال بعضهم تقدير الكلام إلى بيت المقدس عند البيت. والأظهر والله أعلم أن هذا يعني من فقه البخاري، وكأن البخاري رحمه الله أراد أن يبين مسألة وقع فيها الخلاف في وأن الأظهر فيها ما ذكره مع تحقيق ما أراده من الترجمة، وذلك أن العلماء اختلفوا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة إلى الكعبة، هل هو كان يصلي إلى المقدس أو كان ينوي الصلاة إلى الكعبة؟ والأظهر أنه كان يصلي إلى بيت المقدس ثم استمر، وليس المعنى أنه كان يصلي إلى الكعبة ثم أمر بعد ذلك أن نسخت ثم أمر بالصلاة إلى المقدس ثم نسخت، هذا لا يعهد في الشريعة أن يقع النسخ هكذا. والأظهر أن النسخ مرة واحدة، وأنه كان يصلي إلى بيت المقدس في مكة ثم لما هاجر أمر، جاء في حديث ابن عباس أنه أمر أن يصلي إلى بيت المقدس، والأظهر أنه أمر يعني أمر أن يستمر على ذلك، مع أن الرواية فيها في ثبوتها من حديث ابن عباس فيها كلام لكنها واضحة، يعني أنه أمر أن يستمر على ما هو عليه. وكان في صلاته في مكة يصلي إلى الكعبة، فالذي يراه يظنه يصلي إلى البيت، لكنه كان في ذلك الوقت ومن معه الكعبة بين يديه، فيجمع بين الصلاة إلى الكعبة بين يديه وهو يصلي إلى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام، ثم لما هاجر توجه إلى بيت المقدس. فقوله عند البيت واضح، لأن المراد وما كان الله ليضيع إيمانكم في يعني صلاتكم عند إلى بيت المقدس منذ يعني في مكة وبعد الهجرة قبل تحويل القبلة. ولهذا قال عند البيت، لأنهم إذا كان صلاتهم لا تضيع إذا كانوا عند البيت وهم متوجهون إلى بيت المقدس، فأولى ألا تضيع إذا كانوا بعيدين عن بيت عن مكة، لأنهم تركوا مكة لله عز وجل وهجروا أهليهم وتركوا أموالهم ودورهم، فإذا كان يكتب لهم عملهم في مكة فما لما هاجروا بعد أن ضيقوا وتركوا أموالهم وأهليهم فأولى أن يكتب لهم ذلك. ولهذا قال عند البيت. قول عمرو حدثنا عمرو بن خالد، هذا هو الحراني، قال حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب. قوله نزل على أجداده أو قال على أخواله، لا يضر الشك، لأن الجدودة من قبل الأم مثل الأخولة مثل الأخولة، لأن أم جده عبد المطلب سلمى بنت عمرو من بني النجار فهم أخواله، أم جده لما كانت سلمى بنت عمرو فالجدودة كما يقولون من جهة الأم كالخؤولة. وأنه صلى قبل المقدس 16 أو 17، لمسلم 16 بالجزم، وعند أحمد 17، فالرواية 3، والأظهر أنه لا منافات، من قال يعني 16 حذف الشهر الذي وصل فيه إلى المدينة والشهر الذي نسخت فيه القبلة، لأنه قدم المدينة في شهر ربيع الأول، ونسخ القبلة في نصف رجب من السنة الثانية، فالذي قال 17 شهرا جبر الكسر في الشهرين، في شهر ربيع الأول وفي شهر رجب، والذي قال 16 شهرا حذف الكسرين، فلا خلاف في هذا، وهذا يقع كثيرا. نعم. قوله مات عن قبل قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيما أنزل الله ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، هذا وجه التعلق بالترجمة، نسمى الصلاة إيمان. قوله رجال قتلوا، قال بعضهم قال حافظ لا نعلم أن أحدا قتل، ويجوز أنه قتل أناس لم ينقلوا، والذي في أكثر الروايات ماتوا هنا قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء، قال زهير في السند عندنا ولا لا؟ أي نعم. هذا معلق ولا متصل؟ متصل. طيب، ما قلنا إن المتصل لا بد يكون فيه واو عطف، تقدم معنا في الحديث الصحيح عائشة لما قال ابن شهاب وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر، ويحدث عن فترة الوحي، الحديث الثاني لما ساق بعد حديث أول ما بدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، قال بعد ذلك قال ابن شهاب وحدثني واو وحد، قلنا إلا واو تدل على شيء معطوف وهو السنة اللي قبله، هنا ما عندنا واو، السند واحد ما اختلف. نعم السند واحد ما تغير. طيب تغير قال زهير حدثنا أبو إسحاق، وش وجه الفرق؟ طيب طيب جيد، شو وجه الفرق؟ وجه الفرق بين الصيغتين، هنا قال وحدثني وهنا قال حدثني، قلنا هذا متصل وهذا متصل، قلنا إنه لما قال وحدثني دل على أنه ليس معلق. وش الفرق بينهما؟ واضح السؤال؟ لماذا يعني جاء في الأول بواو العطف؟ واو نعم، هنا ما في واو، هنا ما قال وحدثني، قال قال زهير حدثنا، والصحيح وهو بالإسناد السابق، بالإسناد السابق. لعل أحصل عليك في الوجه الأول ما يدرينا أنه ما عندنا إلا السند، ما عندنا إلا السند الآن. هنا في الأول أحصل عليك إيه؟ السند تغير اختلف، أن في الأول عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وهنا اختلف السند، قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة، جاء بسند آخر. شو الخلاف؟ لكن هنا السند متفق، قال زهير حدثنا أبو إسحاق كما في الأول. يعني السند الأول، السند الأول الشيخ اختلف. أين الشيخ؟ شيخ ابن شهاب، قال ابن شهاب وحدثني أبو سلمة، ولهذا عطف شيء على شيء، وهنا قال حدثنا أبو إسحاق، ما يعطف الشيء على نفسه. صح. هل يقول قال زهير وحدثني أبو إسحاق؟ لو قال حد وحدثني أبو إسحاق قل حدثنا يستقيم، لكن إذا قال حدثنا أبو إسحاق لأن أبا إسحاق تقدم في السند، فالمعنى حدثنا أبو إسحاق الذي حدثنا في السند الذي قبله، فلا يحتاج إلى واو عطف لأنه ليس هناك شيء يعطف عليه، لأن شيخه المذكور في السند الثاني هو شيخه في السند الذي قبله، هو نفس السند، ولهذا ما يحتاج إلى واو عطف. أما في الحديث المتقدم في ذاك شيخه عروة الأول، وفي الثاني شيخه أبو سلمة، فلهذا يحتاج إلى واو عطف. نعم. وقول هنا في قبل أنكر ذلك، أنكروا ذلك، المراد به أنكر اليهود، وهذا جاء في رواية عند البخاري أن الذين أنكروا ذلك اليهود في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق، لأن الحديث رواه أيضا البخاري رواية إسرائيل عن أبي إسحاق كما رواه زهير عن أبي إسحاق. نعم باب. وهذا رواه مسلم أيضا الحديث هذا. نعم. قال رحمه الله باب حسن إسلام المرء. قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. نعم. حدثنا. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. نعم. باب حسن إسلام المرء، وفيه دلالة على أن الإسلام يقوى كالإيمان، قال في إسلام حسن وفي إسلام مجرد يختلف، وقول قال مالك هذا معلق، هذا معلق، وقد وصله النسائي من طريق الوليد بن مسلم عن مالك، قال يعني قال حدثنا مالك بن مسلم. وفي هذا الحديث قال إذا أسلم حسن إسلام يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها أي قدمها، وكان عليك القصاص، وفيه رد على الخوارج لقوله إلا أن يتجاوز الله عنها، وهذا في المعاصي، وهم يقولون لا، المعاصي يكفر صاحبها، يكفر صاحبها، ما في التجاوز عنها إذا ورد وبعث يوم القيامة يكفرونه، وهذا من أدلة دعاء بطلان قولهم، وهو محل إجماع في بطلان قولهم، والنصوص في الأدلة من أدلة في كتاب السنة في هذا كثيرة. قول حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام وهو ابن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين، ومعناه مثل معنى حديث أبي هريرة المتقدم، هنا قال إلى 700 ضعف السيئة مثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. وفي هنا قال وكل إلى 700 ضعف، في الصحيحين إلى أضعاف كثيرة، إلى أضعاف كثيرة، وكل شيء يعمل تكتب له بمثلها. فيه أيضا رد على الخوارج، ولها تكتب عليه مثلها، ما قال أنه يبطل إسلامه تكتب. وفي هذا دلالة على أنهم يكتب على العبد كل يكتب كل سيئة وتكتب بمثلها ولا تضاعف، وكما تقدم وأن السيئة لا تبطل العمل وأنه لا يبطل العمل ولا يحبطه إلا الكفر. فيه أيضا رد على الخوارج. نعم صلى الله عليه وسلم. معلق هذا مجزوم به يا شيخ اللي تقدم. نعم مجزوما به المعلق. نعم هذا معلق مجزوم به، قال مالك. نعم صحيح معلق مجزوم به، وهو من المعلقات، وإذا كان معلق مجزوم فهو صحيح، لأن معلقات منهم هو صحيح ومنها ما هو دون ذلك، هذا من المعلقات الصحيح وقد وصله النسائي كما تقدم. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب أحب الدين إلى الله أدومه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. نعم هذا حديث أخرجه مسلم. نعم حدثنا محمد المثنى حدثنا يحيى، يحيى هذا هو القطان، هو يحيى بن سعيد القطان. وهذا الحديث وهذا فيه دليل أيضا على أن الدين هو العمل. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. حديث جبرائيل لما أخبره عن الإسلام والإيمان والإحسان قال: هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. وهنا قال: اكلفوا مه عليكم بما تطيقون، يعني من العمل. وعندها امرأة تذكر من صلاتها، وسماه دينا، فدل على أنه لا دين إلا بعمل، والدين لا يقوم إلا على الإيمان والإسلام. فيه تقرير لهذا الأصل، وفيه شاهد للحديث المتقدم: إن الدين يسر، الدين يسر. وعند مسلم أن هذه المرأة هي الحولاء، وهي الحولاء بنت ثويت. نعم وقال: أحب الدين إلى الله أدومه وإن قل. وأن العبرة ليس بكثرة العمل لكن بالمتابعة وإخلاص العمل. نعم قال رحمه الله: باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان: حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان ما كان خير. حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا أبو العميس قال: أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. نعم باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقوله تعالى: وزيدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ذكر الآيتين وعطف بالواو، عطف إحداهما بالواو. أما قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ما عطف، قال: وقال، زاد وقال. شوف انظر البخاري رحمه الله له إشارات في الآية، قال: وزدناه هدى، ثم قال: ويزداد، ما قال وقال ويزداد، وقال بعده: وقال اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا من أعظم العدل في الاستدلال رحمة الله عليه، ينبه طالب العلم إلى الفروق والتنبيهات في الأدلة، وأن وجوه الدلالة تختلف، منها ما هو نص ومنها ما هو ظاهر. وأنه رحمه الله بالغ في إيراد الأدلة، فيقول أدلة عندنا ما هو نص، وعندنا ما هو ظاهر، وعندنا ما هو بالإيماء، وعندنا ما هو بالإشارة، والأدلة لا تحصر، جاءت بأنواع الدلالات التي جاءت في لغة العرب كلها في هذا العصر العظيم. وقال ويزداد، هذا نص أن الإيمان يزيد، قال يعني بوب زيارة الإيمان ونقصانه، وزيدناهم هدى، ويزداد صريح في الزيادة. أما قال وقال اليوم أكملت لكم دينكم، هل قوله أكملت لكم في زيادة ولا ما في؟ ما في ذكر الزيادة، لكن قال أكملت يدل على أن الدين بالإشارة لم يزل يزداد، يزداد حتى كمل، فهو من باب الإشارة أو الدلالة. ولهذا اليوم أكملت لكم دينكم، الكمال يعني لم يزل يزداد حتى كمل. ولا شك أن المراد أن العبد يأخذ من هذه الخصال ويزداد منها، لأن الله أكمل الدين فلم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله به الدين. ولهذا فسر الآية، أما الأخ هذه أما الآية التي قبل ما احتاج يفسرها لأنها واضحة نص. ولهذا قال فإذا ترك شيئا من الكمال هو ناقص، ترك شيئا من الكمال هو ناقص، فدل على أنه يزيد بالكمال وينقص بعدم ترك الكمال. ولهذا زيادة الإيمان نقصان، وما قبل الزيادة قبل النقصان. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه، وتقدم الترجمة هنا ترجمة تفاضل أهل الإيمان، وذكر حديث أبي سعيد الخدري تقدم حديثه، يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيقول الله أخرجوا من النار من كان في قلب الحديث. وهنا ذكر حديث أنس قال يخرج أو يخرج من النار، يخرج من النار. والذي يظهر والله أعلم أن تلك في تفاضل العاملين، وأنهم حينما عملوا وصعدوا في الدرجات العلا دخلوا الجنة من أول وهلة كما تقدم. وهنا قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، في نفس العمل، وأن العمل يخرج صاحبه لأنه معه أصل الإيمان عند معه لا، وفي قلبه وزن شعيرة. ولهذا قال أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير، دل على أنه لا بد من القول والعمل في الإيمان، لا بد من القول صحيح، أخرج من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير، فدل على أن قوله وفي قلبه وزن شعيرة لا بد أن يكون وزن الشعيرة هذا عمل ظهر وعمل من الخير في نفس الصحيح الحديث. وعند مسلم ثم يخرج بالترتيب قوله قال أبان، هذا وصله الحاكم في كتاب الرعين، وهذا له فائدتان، هذا المعلق له فائدتان. ما هي الفائدة الأولى؟ الحديث قال حدثنا تصريح قتادة، قتادة هنا قال حدثنا هشام حدثنا قتادة، قال أبان حدثنا قتادة، الفائدة الأولى ما هي؟ تصريح قتادة، تصريح قتادة. طيب الفائدة الثانية متابعة أبان، متابعة أبان لمن؟ لهشام. نعم، وهذا البخاري دائما الله عليه يسوقها، وكما تقدم ربما يعني أحيانا يسوق السند لسبب في مسألة السماع، أما المتابعة لا بد أن تكون لنفس المتن. نعم، وهذا حديث رواه مسلم، حديث عمر الخطاب رضي الله عنه هذا واضح. ولهذا فيما يظهر والله أعلم أن الحديث دلالته في الحديث الأول شاهد للآيتين الأوليين، والحديث الثاني شاهد لقولها اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، والمعنى في الحديث هو المعنى في الآية بكمال الدين، فلم تزل شعب الدين وشعب الإسلام تزال شيئا حتى كمل الدين وتم بناء البيت. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله باب الزكاة من الإسلام، قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة ابن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. نعم. كما تقدم حديث عمر رواه مسلم حديث عمر المتقدم في الترجمة قبلها وكذلك هذا الحديث أيضا رواه مسلم حديث أنس طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رواه مسلم وعند مسلم هو قال أفلح إن صدق أفلح وأبيه إن صدق وهو منسوخ على الصحيح قول الزكاة من الإسلام وقول العزم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا دينه وذكر الآية مع الحديث حينما ذكر ذلك الرجل فإذا هو يسأل عن الإسلام فبين أن الزكاة من الإسلام في الآية والحديث في الآية قول ذلك دين القيمة ودين القيمة الملة القيمة الملة المستقيمة الدين القيم دل على أنه لا استقامة للدين إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإسلام من الدين فجعل الصلاة والزكاة عملا لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله فأمروا والعبادة عمل دل على أنه لا إسلام إلا لا دين إلا بعمل ولا إيمان إلا بعمل وكذلك في الحديث أيضا سأل عن الإسلام وبين خصال الإسلام وأنه قائم على هذه الأركان ثم أيضا فيه دلالة وجه آخر وأن من ترك شيئا من هذه الخصال نقص من دينه وإسلامه وربما كان نقص بعض الخصال مخرجا عن الملة أو ترك هذه الخصال كترك الصلاة وقال والله لا أزيد على هذا دل على أن الزيادة على الواجب تزيد الإيمان ولا أنقص يعني من الشيء الواجب دل على أن النقص من هذا ينقص الإيمان لكن لا يخرجه من الإيمان حتى يقع في أمر يفسده. نعم. قال رحمه الله باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. اتباع الجنائز من الإيمان المستحب لأنه ليس بواجب دل على أن الزيادة من الإيمان الواجب والزيادة من الإيمان المستحب وأن النقص من الإيمان الواجب ومن الإيمان المستحب ولهذا ذكر حديث أبي هريرة في اتباع الجنازة وأن نفس الاتباع وأن نفس الإيمان في هذه خصلة في نفس الإيمان المستحب يختلف فمن صلى على جنازة فله قراط يزداد إيمانه المستحب فإن تبعها حتى تدفن ازداد قراط آخر زاد إيمانه في نفس الإيمان المستحب في بعض الخصال يتنوع في بعض الخصال المستحبة فإذا أخذ من هذه الخصلة أتمها وأكملها ازداد إيمانه في الرتبة العليا في هذه الخصلة فإن أخذ بعضها ازداد إيمانه بحسب ذلك السنن رواتب عملها يزيد الإيمان فإن زاد على السنن رواتب نوافل أخرى مطلقة ومقيدة زاد إيمانه ثم الإيمان يصان الواجب بمستحب والمستحب يصان بمستحب آخر فالذي يحافظ على النوافل المطلقة لا يضيع الرواتب والذي لا يأتي بالنوافل المطلقة ويأتي بالرواتب يأتي صيانة للواجب صيانة للواجب، فهكذا هذا العمل أيضا. ولهذا قال فإنه يرجع بقراطين، يعني إذا تبع حتى تدفن. ثم المصنف رحمه الله بيّن أن هذا الحديث أيضا جاء من طريق آخر. هنا قال حدثنا عبد الله بن علي هو المنجوفي، هذا هو بكر السدوسي، حدثنا روح هذا هو بن عبادة، لأن روح بن القاسم أرفع رتبة منه في الطبقة السادسة. روح بن القاسم أحمد بن علي منجوفي قال حدثنا، نعم روح هذا يعني من الطبقة الثامنة، روح بن عبادة، وروح بن القاسم أرفع رتبة، فإذا وجدته في طبقة شيوخ البخاري هو روح بن عبادة، الطبقة التي أعلى منه طبقة شيوخه يكون في الغالب روح بن القاسم. حدثنا عوف بن أبي جميلة عن الحسن ومحمد، شوف لماذا قرن الحسن ومحمد؟ طيب كلاهما إمام، هل يحتاج أن يقرن أحدهما بالآخر؟ هل يحتاج أن يقوي أحدهما بالآخر؟ سماع الحسن، نعم، شوف لأن الحسن لم يسمع أبي هريرة، ولهذا يبين لك أنه لم اعتمد على رواية الحسن، إنما هي من باب المتابعة العضد العبرة على رواية محمد، ولهذا أكد هذا بالطريق الآخر أو بالمتابعة، وهذه المتابعة وصلها أبو نعيم في المستخرج، تابعه عثمان هو من شيوخ البخاري، عثمان بن الهيثم أبو عمرو البصري المؤذن، قال حدثنا عوف بن أبي جميلة، هذا من شيوخه الكبار، من شيوخه الكبار لأن رواه عن عوف اللي رواه روح، حدثنا عوف عن محمد، من محمد هذا؟ سيرين. ابن سيرين عن أبي هريرة، فيبين أن العمدة على رواية محمد عن أبي هريرة لا رواية الحسن عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وقال إبراهيم، لكن البخاري قد يكون أيضا ساقه، يعني ساقه أيضا الحسن لأنه هكذا سمع السند رحمه الله فساقه هكذا، ثم بين رحمه الله بإسناد آخر رواية محمد وحده دون الحسن. نعم. قال رحمه الله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة لقول الله عز وجل، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثني إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاح رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاح فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. نعم. باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وهذه الترجمة فيها أبلغ الرد على المرجئة الذين يقولون إنه ليس العمل من الإيمان. يقول إذا كان المؤمن يعمل ويجتهد ومع ذلك يخاف ففيه عدم الاغترار بالعمل، لا يغتر بالعمل، ليس مجرد أن يعمل. وفي الحقيقة هذا يبين أن أعظم الاغترار قول من قال إنه لو عمل لو لم يعمل فإيمانه تام، هذا من أعظم الاغترار بالله، هم لم يعملوا واغتروا، والمؤمن يعمل ولا يأمن. ولهذا قال وقال إبراهيم قال وهو لا يشعر، يعني هو لم يرائي بعمله، يعني أمر ظاهر، ولم يسمع بقوله، لكن ربما يقع في نفسه فيغتر. ولهذا قال في الحديث صحيح البخاري حديث عثمان الطويل لما ذكر الوضوء والصلاة وأنه يغفل من قال لا تغتروا، لا تغتروا بمثل هذا، فالعبد لا يتكل على عمل، يتكل على رحمة الله عز وجل. وقال إبراهيم هذا إبراهيم ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، وهذا وصله البخاري في التاريخ بإسناد صحيح، وصله أحمد في الزهد أيضا بإسناد صحيح عن إبراهيم بن يزيد التيمي رحمه الله. ما عرضت قولي على عملي إلا خشت أن أكون مكذبا، يعني يكذب عملي قولي، يعني أقول ولا أعمل، مكذبا، مكذبا بالكسر يكذب عملي قولي، أو مكذبا يكذبني من رآني، تنصح الناس وتأمر الناس ولا تعمل، فأنت مكذب يكذبك من يرى، يصلح مكذبا ومكذبا. وقال ابن أبي مليكة، هذا ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة خلاف عبيد الله بن عبد الله بن عبد مسعود، عبيد الله بالتصغير اشتبه بن عبد الله، وهذا عبد الله مكبر ابن عبيد الله بن أبي مليكة. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون، وهذا رواه ابن أبي خيثمة لكن أبهم العدد، دلالة على أنه مهما عمل وإن كان صالح المؤمنين أفضل وصالح البشر أفضل، لكن مع ذلك لا يزكي نفسه. ويذكر عن الحسن الحديث، هذا وصله جعفر الفريابي في صفة النفاق بأسانيد عدة وصحيح عنه، والبخاري جاء لم يجزم به رحمه الله لأنه تصرف في لفظه، لأنه جاء عنه بألفاظ عدة، فلهذا قال ويذكر، وهو رحمه الله أحيانا يقال يذكر ولا يقصد تضعيف، وهذا يبين قصد البخاري، وكما ذكر الحافظ رحمه الله أنه ليست يذكر تدل على الضعف، لا، قد يذكر وهو صحيح أو حسن، لكنه يكون لسبب من الأسباب، إما الاختلاف في سنده من جهة اختلاف الصحابي، أو لاختصار لفظه، أو لأنه جاء بألفاظ عدة فذكر لفظا يجمعها. نعم. ويحذر من إصرار على التقاتل في بعض النسخ النفاق، لكن التقاتل أظهر وأقرب لما بعده من الحديث، والعصيان من غير توبة، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني يدل على أنه يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أن العلم ينافي الإصرار، لأن العلم يدعو إلى العمل. محمد بن عرارة، هذا هو السامي البصري رحمه الله، شعبة بن الحجاج، زبيد بن الحارث، زبيد بن الحارث هو فرد في الأسماء، ليس في الستة زبيد إلا هذا، زبيد بن الحارث رحمه الله. سمعت أبو واشيق شقيق بن سلمة وهو يسأل عن مرجئة، وهو مخضرم رحمه الله يسأل عن المرجئة، فقال حدثني مساق الحديث رحمه الله، شبا مسلم فسوق وقتاله كفر. هذا شف يعني الاستدلال، النبي يقول شبا مسلم فسوق، وأن تقول لا كامل الإيمان وصل وقتاله كفر باللسان والعمل، يعني فرط في قوله، فعصى بقوله وعصى بعمله، فدل على أنه يوصم بمثل هذا، كما قال شقي أبو سلمة رحمه شقي بن سلمة رحمه الله أبو وائل. نعم. وحديث أنس رضي الله عنه، أخبرني عبادة الحديث عن ابن الصامت رضي الله عنه الحديث، وكأنه والله أعلم وجه علاقة الحديث بالترجمة، لأن قوله هنا باب خوف أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وهو لا يشعر، إذا كان الاغترار بالعمل ورؤية العمل سبب في حبوطه وإزالة بركته، أو إذا كان التلاحي والاختلاف والجدال سبب في رفع البركة، كما أنه رفعت ليلة القدر، يعني رفع علمها، هذا الصحيح، ويقال فأنسيتها هنا، وجاء عند مسلم أنه نسيها عليه الصلاة والسلام، والمراد برفعت رفع علمها منه عليه الصلاة والسلام، وهذا بسبب التلاحي والاختلاف، فالاغترار أيضا أبلغ وأعظم في إزالة بركة العمل وربما حبوطه وبطلانه. نعم. قال رحمه الله: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جاءني جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان. البخاري رحمه الله يختار أن الإسلام والإيمان معنى واحد مطلق عند الاقتران وعند وعند الاقتران والافتراق. وقال رحمه الله قبل ذلك في أول لما ذكر الترجمة، قال: فجعل ذلك كله دينا، جاء يعلمكم دينكم، فجعل كل دين، وهو ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن الإسلام والإيمان واحد، لأنه سمى الإسلام دين وسمى الإيمان دين. أيضا في حديث أبي هريرة، وهذا أيضا رواه مسلم، حديث أبي هريرة، والحديث الذي قبله شبه مسلم في سوق قتال الكفر رواه مسلم أيضا، وقال بعد ذلك: جعل ذلك كله من الإيمان. وجه الدلالة مثل ما تقدم في حديث وفد عبد القيس، لما وفسر حديث وفد عبد القيس لما سأل الإيمان ذكر لهم خصال الإسلام عليه الصلاة والسلام. والصواب، وهذه مسألة الأمر فيها يسير، والصواب ما قاله جمع من أهل السنة وحكاه الإسماعيلي عن أهل السنة، أن الإسلام والإيمان يختلف معناه بحسب الاقتران والافتراق، وأنهما إذا اجتمعا كان الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو الأعمال الباطنة في القلب، وهذا اللي دل عليه حي جبرائيل. ولا ينافي أن يكون الجميع دين، هو كله دين، لكنه حينما يجتمعان يفترقان، وإذا افترقا فإنه يدخل في الإسلام الإيمان، ويدخل في الإيمان الإحسان، ومنه حديث وفد عبد القيس، وبها تجتمع الأخبار في مثل هذا. والمسألة الخلاف فيها لا يترتب عليه يعني شيء من الأمر الذي لا يترتب عليه شيء من الخلاف الشديد والقوي، لا، اجتهادية، يعني من المسائل الاجتهادية والخلافية التي يكون خلاف فيها قويا. نعم. قال رحمه الله: باب. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله ابن عباس أخبره قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال: سألتك هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. قال باب رحمه الله، ولم يقل باب كذا وكذا. تقرر من تتبع تراجم البخاري رحمه الله واستقراء الأبواب أنه إذا ذكر باب عقب ترجمة كما تقفية كالفصل مما قبله، يعني مزيد من التقرير والبيان لما تقدم الترجمة قبلها. هذا الحديث تقدم في حديث أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه وابن عباس عنه، ووجه الدلالة أن قال: وكذلك الإيمان حتى يتم، ثم قال بعد ذلك: وسألتك هل يرتد أحد سخطة، يقال سخطة لدينه، ثم قال: وكذلك الإيمان، فسماه دين وسماه إيمان. وهذا نقله أبو سفيان وهم وابن عباس نقله، وأن هذا أمر متقرر ومعروف حتى في من قبلنا، فدل على أنه أمر متقرر وثابت معروف، إنما خالف فيه أتباع الأقوال الفاسدة والباطل الذي لا يعتمدون على كتاب ولا على سنة. فلهذا كما تقدم يقول إن ظهور هذا القول بحيث لا يخفى على أحد حتى من غير أهل الإسلام، وأنه متقرر عندهم. نعم. قال رحمه الله: باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تقدم باب خوف المؤمن أن يحبط عمله ولا يشعر. هنا قال: فضل من استبرأ لدينه. هذاك خوف يجب أن يحتاط حتى لا يقع في الاغترار فيحبط عمله، وهذا استبراء مستحب ويقوى بحسب الشبه فدل على أن نفس الاستبراء عمل واحتياط. تقدم باب الفرار من الدين، باب الفرار من الفتن من الدين، فرار من الفتن من الدين، وأن الهجرة كذلك. فالمسألة كلها تدور على هذا المعنى، وأن جميع الأعمال التي منبعها، أن كل ما يكون منبعه القلب فلا بد أن يصدقه العمل، لا بد أن يصدقه العمل، وأن كل إيمان يدعى لا بد أن يصدقه العمل. فالخوف خوف المؤمن لا بد أن يتبعه عمل، وإلا حبط عمله. الاستبراء لا بد أن يتبعه عمل بأن يتقي، والاتقاء ترك، والاتقاء ترك، والاستبراء ترك. والمعنى كما أن الإيمان فعل فهو ترك أيضا، فهو ترك معنى يترك ما يخشى فيه، فاتسع العمل من، وهو إن كان ترك فهو عمل من وجه، وإن كان ترك فهو عمل من وجه، لأنه ترك بيقين القلب وهو عمل القلب. فلهذا قال: من استبرأ لدينه، أي أخذ البراءة لدينه وعمل بها حتى لا يدنس دينه بشيء مما ينقصه، فإذا لم يستبرئ نقص دينه. فإذا نقص، إذا نقص دينه يكون تاركا لبعض العمل. فدل على أن الاستبراء أيضا احتياط لشعب الإيمان أو أصل الإيمان ألا ينقص، وهو عمل في باب الفعل وباب الترك كما تقدم. نعم. حديث النعمان بشير أيضا رواه مسلم. نعم. قال رحمه الله: باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت معه شهرين، ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفة، وربما قال المقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. نعم. قول: حدثنا علي بن جعته والجوهري أخبرنا شعبة عن أبي جمرة بن نصر بن عمران الضبعي. قول: أداء الخمس من الإيمان، وأن من لم يؤدي الخمس إذا وجب عليه نقص إيمانه، ومن أداه زاد إيمانه الواجب، ومن زاد على ذلك زاد إيمانه المستحب. وقوله: مرحم الوفد أو بالقوم أو غير خزايا ولا ندامة، لأنهم أسلموا طوعا فلم تأتيهم الحرب المجلية ولا السلم المخزية، بل أسلموا طوعا ولم يسلموا كرها، فلم يسبوا ولم يحاربوا فيحاربوا، فلهذا غير خزايا ولا ندامة، لم يحصل لهم كما حصل لغيرهم حتى أسلموا بعد ذلك بعد القهر ورأوا أمرا لا يداني لهم به، فهم أسلموا طائعين. قول هنا ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا، هو قول قال قبل ذلك وفد عبد القيس، ثم قال من القوم أو من وفد، قالوا ربيعة، وقالوا قبل ذلك إن في حديث إن وفد عبد القيس، وهم قالوا ربيعة لما قالوا. لماذا قالوا ربيعة؟ لأن عبد القيس ولد ربيعة، هو ربيعة بن مضر بن ربيعة بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، ربيعة بن نزار بن معد ابن عدنان، أخو مضر بن نزار بن معد بن عدنان. ولم يذكر الحج في الحديث هنا، ذكر الزكاة والصوم وإقام الصلاة لأن إسلامهم تقدم ولم يفرض الحج، ولهذا ذكر الصوم معه والصوم في السنة الثانية. وجد دلالة كما تقدم ظاهر من جهة أن أداء الخمس من الإيمان، وهو أداء مال، وكما تقدم أن الإيمان عمل، إما بعمل جوارح أو بعبادة مالية كالزكاة أو أداء الخمس. وقول هنا وربما قال المقير، يعني قوله المزفت وربما قال المقير، يعني حصل شك من الراوي أنه ربما قال المقير وربما قال المزفت، لأن المزفت والمقير واحد، المزفت بالزفت أو المقير بالقار واحد. نعم، وهو هذا رواه مسلم أيضا. باب، نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته على نيته، ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جهاد ونية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله ابن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. نعم، ما جاء أن الأعمال، لما قرر أن الأعمال من الإيمان بيّن رحمه الله أنها لا تكون إلا بالنية، وذكر دليلها في حديث عمر إن عمر بنيته، والحسبة دليلها حديث أبي مسعود: إنك لن تفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تضع في فم امرأتك. ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان، استدل بالعموم، كل ما نوى. الإيمان عمل يدخل في إن عمل بنيته، والوضوء عمل، والصلاة عمل، والزكاة والحج والصوم والأحكام كلها أعمال، بل إن الإيمان من أعظم العمل، من أعظم الذي في القلب، لأنه هو المصدق، وما وقره وصدقه العمل. قال: قل كل يعمل على شاكلته، أي على نيته. هذا عن الحسن ومعاوية بن قرة المزني، رواه عنه الطبري عن الحسن ومعاوية بن قرة المزني قال: قل كل يعمل على شاكلته على نيته. وهذا وجه الاستدلال به واضح، على شاكلته على نيته. جاء عن مجاهد: على طريقته وناحيته. هو رحمه الله قال: على نيته، اختار هذا لأن هذا المنقوع عن الحسن وعن معاوية بن قرة المزني كما عند عبد الحميد والطبري، وهذا أبلغ من قول الحسن، وإن كان المعنى واحد، على ناحيته طريقته، لأن النية أبلغ، وذلك أن مبدأ الناحية والطريقة هي النية، فإذا نوى نية ينحو نحو نيته، يقصد نحو طريق نيته، إذا ولهذا قال على نيته، والمبدأ النية والأصل النية، ولهذا قال: فدخل فيه كل شيء، كل إنسان يسلك طريق فإنه بحسب نيته. ثم ذكر حديث جهاد ونية، جهاد من له نية، إشارة إلى أن النية أيضا بقوتها تلحق العامل بغير العمل. جهاد ونية يعني وإن لم تهاجروا إلي، إلى في قوله عليه السلام لما قال لا هجرة عمد ولكن جهاد ونية، من نوى نية حسنة فإنه يؤجر عليها ما دامت نية صادقة، فيبلغ بنيته العاملين. حديث عمر واضح من جهة العموم، وذكره لأن النية أبلغ العمل وهي المصححة للعمل. وحديث أبي مسعود أيضا فيه عموم من جهة أخرى، قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. شوف، يحتسبها الاحتساب فهو له صدقة، ويؤجر من جهة النفقة الواجبة، فإذا احتسب أجر أجرا آخر. حديث ابن سعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة أبلغ من جهة من حديث أبي مسعود. حديث أبي مسعود فيه على أهله يحتسبها، وحديث أبي سعد إنك لن تنفق نفقة، هنا قال نفقة حذف المعلق على الأهل أو غير أهل، فإذا كان إذا احتسب على الأهل والإنفاق عليهم واجب يؤجر، فإذا كان على غير الأهل إيش يكون؟ أبلغ. وحديث عمار تقدم معنا الإنفاق من الإقتار، عموم الإنفاق، وأنه من خصال الإيمان، ومن استكملها قد استكمل، ليدل على أن هذه الخصال من خصال الإيمان، لكن كل بحسب نيته، النية القوية والنية الضعيفة يعظم العمل بحسبها ويضعف العمل بحسبها. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن، ثم قال استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو، ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا وربي هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. المصنف رحمه الله أيضا ذكر هذه الترجمة وهي مناسبة للترجمة قبلها، لأن النصح من أبلغ الإخلاص والصدق في النية، ولهذا هي مبالغة في إصلاح النية. ذكر النية هنا، ذكر إصلاح النية في الآن في الذي قبل، كل يعمل على شاكلته على نيته يشمل أي نية، ثم قال فدخل فيه كل شيء. هنا بعد ذلك ذكر النصح، أنه يجب أن تكون هذه النية نية خالصة، وهو النصح أن ينصح لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، وهي الاجتهاد في بذل الخير لإخوانه بكل طريق. ثم ذكر حديث جرير رضي الله عنه أن الرسول لعظم أمر النصيحة بايع عليها، على إقام الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم، بيعه على ذلك على النصح لكل. وهذا الحديث رواه مسلم. حديث جرير أيضا، وذكره أيضا من طريق آخر مطول، بطريق آخر مطول، ثم ذكر قول جرير رضي الله عنه وإني ناصح لكم، ثم استغفر ونزل. هو جرير رضي الله عنه بادر، لأن الغالب أنه إن الفتن والاختلاف يحصل عند موت الولاة والأمراء في الأوخاصة من أهل الكوفة وأمثالهم، فلهذا أمرهم بالسكينة حتى يأتيكم أمير. ثم ما أحسن ما ختم به رحمه الله كتاب الإيمان، فإشارة منه رحمه الله إلى أنه ناصح لكل من قرأ كتابه، فاجتهد في بذل النصح والتنويع في الأبواب وكثرة الطرق والأخبار والأدلة والتنويع فيها، ونوع رحمه الله في الاستدلال إشارة إلى أنه ناصح لكل من قرأ كتابه، فإن هذا هو الحق بما ذكر رحمه الله في مسائل الإيمان والإسلام والإحسان، فغفر الله له ورحمه. نعم.